وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. أحسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنهينا في الدرس الماضي من الواسطية مسائل اليوم الآخر، وبقيت مسألة الشفاعة. قال شيخ الإسلام قال: وأول من يستفتح باب الجنة، هذا مر معنا. ثم قال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، ثم ذكرها. قال الشارح قال: فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه. فاللغة في حيث اللغة شفع يعني ضد الوتر الشفع، فلما يكون الإنسان وحده إذا أضفت إليه شيئا أصبح شفعا. ومناسبة المعنى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية لهذه الكلمة، قال: وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. لهذا مثلا يوم القيامة يرجو العبد الخروج من النار، فهو طلب رجل، فإذا جاء النبي وشفع فيه يعني ضم طلبه إلى طلبه، فأصبح كم من طلب؟ أصبح طلبين، فهمتم؟ فيشفع الله جل وعلا، هذا المقصود. فالشفاعة هي ضم طلب إلى طلب، أو شفع طلب بطلب. قال: والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قد مر معنا مرارا البيت المشهور: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين. وهذه البعض، وهذا البيت للحافظ بن حجر. طيب، التواتر بائن، هذا معروف في كلام أهل العلم، يذكرون أن الشفاعة ثبتت بالتواتر، وقد أفردت فيها مصنفات، وذكرنا في درس التوحيد لما عرضنا لباب الشفاعة المصنفات التي كتبت في هذا الباب. من يذكر لنا مصنفا من المتقدمين؟ الذهبي، ذهبي شمس الدين، عنده كتاب في الشفاعة. ومن المتأخرين الشيخ مقبل الوادعي، كتابه الكبير المسمى أحاديث الشفاعة. طيب، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: فنفي الشفاعة بالإذن بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن، كما قال جل وعلا بالنسبة للملائكة في النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فنفها بغير الإذن، مفهوم المخالفة هي مثبتة بالإذن، وهذا واضح ومر معنا مرارا، لكن نذكره من باب قراءة الكتاب كاملا. قال: فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. إذن هنا ذكر أن الشفاعة فيها كم من شرط. قال: الشفاعة الصحيحة هي التي تكون بإذنه، بإذن من؟ بإذن الله. ولمن يرتضي قوله وعمله، هذا المقصود به الشافع والمشفوع له، لكن هنا في كلامه ظاهر أنه نعم للمشفوع، لكن هي في الحقيقة لابد أن يرضى الله جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع. ولذلك الكفار هل يشفعون؟ لا يشفعون. ولهذا يذكر شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الحسنة والسيئة، وهي رسالة مطبوعة في الجزء الثامن في القدر في الفتاوى، كلام نفيس، هذا أول مرة أقف عليه. ذكر قال أن قول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده، لا، في قوله جل وعلا إلا من بعد أن يأذن الله. قال الإذن هنا للشافع وللمشفوع له، فاللفظ مطلق. قال وكلما ذكر الإذن، إذا لم تأتي قرينة تدل على الإذن لأحدهما فالمقصود الإذن للشافع أن يشفع ويدخل فيه، عفوا الرضا هنا، قال أن لمن يشاء ويرضى، قال الرضا عام، فيدخل فيه الرضا عن الشافع ويدخل فيه الرضا عن المشفوع له، فاللفظ يحتمله. ولهذا العلماء قالوا تثبت الشفاعة بشروط: أولا الرضا عن الشافع، فلا يشفع إلا من ارتضى الله من أنبياء وصديقين وشهداء وصالحين، ولا يشفعون إلا في أهل التوحيد إلا في الشفاعة الخاصة التي تأتي معنا. ودليلها حديث أبي هريرة في الصحيح، قال يا رسول الله من أحق من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد علمت أنه لن يسألني أحد عن هذا إلا أنت لحرصك على الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل على أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. والشرط الثالث هو الإذن بالشفاعة، فلا يتقدم أحد بالشفاعة يوم القيامة، وإلا في الدنيا الإذن موجود. يعني لو أن إنسان قام على قبر ودعا وقال اللهم شفعني فيه، هل يحتاج إذن؟ لا يحتاج إذن، لأن الإذن موجود، وهو ندب النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء للميت وغير ذلك، ومر معنا تفصيل هذا في كتاب التوحيد. فيوم القيامة لا يتقدم أحد بالدعاء إلا إذا أذن الله. ولهذا الله تعالى ذكر عن المرسلين قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ولهذا الله تعالى قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا طلبت منه الشفاعة، هل يقول اللهم حاسب الناس أو اللهم أدخل أمتي الجنة؟ ماذا يقول يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسنت، يذهب ويسجد عند العرش ويحمد الله بمحامد كثيرة لا يحسنها الآن، فيقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، الحديث المعروف. فالشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بإذن الرحمن جل جلاله. والشفاعة كما سيأتي من كلام المصنف الشارح تبحث في بابين: تبحث في كتب الأسماء والصفات وكتب العقيدة العامة للرد على من؟ على المعتزلة والخوارج والروافض ممن أنكر الشفاعة. وتأتي في كتب التوحيد والإلهيات وتوحيد الإلهية للرد على من؟ على المشركين جملة، المتصوفة وغيرهم ممن أطلق وغلف الشفاعة. فيرد أهل السنة على من جفى فيها في كتب الاعتقاد العام، ويردون على من غلا فيها في كتب التوحيد. وقد تجد الرد على الطائفتين في كلا البابين أو في كلا النوعين من الكتب، فهمتم؟ ولهذا تجد مبحث الشفاعة يختلف. ولهذا تقرير شيخ الإسلام مبحث الشفاعة في العقيدة الوسطية يختلف على تقريراته لمسألة الشفاعة في قاعدة جليلة، فهمتم؟ لأن تقريره في قاعدة جليلة هو تقرير تقعيدي لتوحيد العبادة، وتقعيده لها هنا هو تقعيد لمسائل الأصول، أصول الاعتقاد العامة، فهمتم المسألة؟ طيب. ثم قال وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقول الله جل وعلا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله تعالى فما لنا من شافعين، فالرد واضح وبين، وهو أن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. ولهذا من لم يفهم نصوص الشرع يخلط بين المثبت وبين المنفي، ويظن أن في القرآن تعارضا لجهله ولزندقته. ولهذا من اطلع منكم على كتاب الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، ما لماذا كتب هذا الكتاب؟ لماذا الرد على الزنادقة؟ ماذا زعم هؤلاء الزنادقة؟ أحسنت، زعموا التناقض بين الآيات وأصبحوا يخرجون الأمثلة. فعاد الإمام أحمد رحمه الله إلى كل الأمثلة التي بينها، وبين أن التناقض في عقولهم الجاهلة وربما كانت كافرة، وأتى على كل الآيات التي يظن من لم يفهم نصوص الشرع أنها تتناقض. واضح الأمر؟ طيب، ومن ترصد للقرآن بهذا يبحث عن هذا التناقض، وفي الحقيقة تابع للوليد بن المغيرة وأبي بن خلف وأبي جهل، هكذا كانوا، وما يسمى بمعارضة القرآن. والله تعالى تحدى الناس أن يأتوا بآية واحدة أو بعشر آيات، لا يستطيعون. ولهذا من بحث عن التناقض إنما يزري بنفسه، حتى العلماء قالوا انظر لمن أراد أن يعارض القرآن كيف أصبح مسخرة يضحك الناس عليه. فهمتم؟ ما بالك بمن أتى ليتصيد ما في القرآن من أخطاء. قال: وأما قوله وأما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، عفوا أكمل، فالشفاعة المثبتة هي التي بشروطها، والمنفية هي التي تكون فيها آفتان. الآفة الأولى أن تكون شفاعة لأهل الشرك، وهذه منفية، فهمتم؟ ولهذا لو تذكرون تدرج المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد لما ذكر مسألة الشفاعة أراد أن يبين أن آخر ما يتعلق به المشركون مسألة الشفاعة، يقولون طيب نحن وإن فعلنا لحبنا لهؤلاء الأولياء سيشفعون لنا. أراد أن يبين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، أراد أن يبين أن حتى لو شفع هذا الولي لن يشفع إلا في من؟ إلا في أهل التوحيد، ولن يشفع في أهل الإشراك. ولهذا الله تعالى قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فتبرأوا منهم. إذن هذه الآفة الأولى. الآفة الثانية أن تكون شفاعة بغير إذن الله، كما قال هنا، قال الشفاعة بغير إذن الله ورضاه، كما يظن المشركون، ظن المشركون أنهم إذا عبدوا اللات والعزة هي التي ستقربهم عند الله زلفاء بدون إذن الله، وهذا لا شك من السفه ومن الشرك المخرج من الدين. والنصارى هكذا بحبهم لعيسى يغفر لهم كل الذنوب، ولهذا إذا ارتكبوا ذنبا ذهبوا إلى الراهب أو صاحب الشيخ أو ما يسمى الراهب، وإيش نقول؟ باستور، هذا ما ندري ما نسميه، الحاصل على خلنا نقول الراهب أو هؤلاء، نعم، رجال الدين عندهم عند النصارى، يذهب ويفضح سره ويقول له طيب المسيح أنا سأخبر المسيح وأبلغ أمرك للمسيح ويغفر لك، ولذلك ابتدعوا ما يسمى بصكوك الغفران. فهمتم ما هو الصك والشك؟ كان من قبل أن يأتي النصراني إلى الكنيسة ويفضح نفسه بعد أن ستره الله ويقول فعلت كيت وكيت وكيت، فيقول له طيب تكتب ما هذا صك الغفران، تدفع مال ويعطيه صك على أنه مقابل هذا المال قد غفر الله له عن طريق عيسى، أو غفر له عيسى مباشرة، وهذه ما تسمى بصكوك الغفران عندهم، يدفع مال بسبيل المغفرة. والله تعالى ذكر أن لو افتدوا، لو كان للكفار مثل الأرض ذهبا لافتدوا به ولن يغني عنهم من عذاب الله شيئا. فالحاصل أن النصارى أيضا هكذا أفتهم. طيب، قال: وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي مر معنا بالتفصيل، وهي المقام المحمود، وقد نقل بعضهم الإجماع على أن المقام المحمود هو هذا، وقد جاء في أثر عن مجاهد أن المقام المحمود هو أن الله يجلس النبي صلى الله عليه وسلم معه على العرش، وهذا العلماء بعضهم يثبته وبعضهم لا يثبته، بعضهم يقول لا تصح، والشيخ طارق وفقه الله كان بيني وبينه محادثة، قال لي بأنه جمع بحثا في هذا، قلت له ما خلاصته؟ قال لي لم تثبت الأثر، حيث السند لم تثبت، لكن قال السلف امتحنوا بها الناس، قال لي حتى يروا ماذا تفعل أنت حيال هذه الأحاديث. ولذلك الإمام أحمد كان يمتحن الناس بهذا الأثر، وإسحاق أظن غيره، لكن كانوا يمتحنون لينظروا كيف تتصرف. مثلا لو أتاك إنسان قال لله خمسة أصابع، لو كنت سنيا ماذا تقول؟ تقول لو ثبت إيش؟ لا أثبت. لكن لو كان إنسان جهمي يقول أعوذ بالله تثبت الجارحة لله والأعضاء وغير ذلك كما يفعل الأحباش. أرأيت الفرق بين السني وغير السني؟ ولهذا أهل السنة يقولون لو ثبت أثبتنا، ولو ثبت لقلنا ليس كمثله شيء والسميع البصير، لكن الذي ثبت أن لله أصابع ولا نعلم العدد. فهمتم؟ ولهذا هذه قاعدة عظيمة. فالأثر عن مجاهد الأقرب والله أعلم لم يثبت. وقد نقل بعضهم الإجماع على أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى هذه. ولماذا سمي بالمقام المحمود؟ والمخلوق هو الخالق، لأن نعم قالوا يحمده عليه الخالق والمخلوق، يثني عليه ربه ويثني عليه الخلائق جميعا. طيب الكفار سيشفع لهم كي يحاسبوا، لكن في الحقيقة حالهم في أرض الموقف أهون، ولذلك هي شفاعة بالنسبة لهم، لكن ما ينتظرهم أشد. والله تعالى قال يقول عذاب الآخرة أشد وأبقى، ما شيء مثل عذاب جهنم، لا القبر ولا غيره. ولذلك الكافر عذابه في القبر مهما بلغ هو نعيم بالنسبة لما ينتظره في النار، وعذاب ونعيم المؤمن في القبر مهما كان هو لا شيء بالنسبة لما ينتظره في جنات عدن خالدين فيها أبدا. طيب قال وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة فيدخلوا، أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد الشفاعة، وهذه مرت معا أن الناس لا يدخلون الجنة إلا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي باب الجنة فيستفتح فيفتح له فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل معه بعده أول ما يدخل فقراء هذه الأمة، ويؤخر الأغنياء، لأن الغني يحاسب على كل فلس من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإذا دخل الغني الصالح إلى الجنة بلغ الدرجات العلى. فهمتم؟ فتأخيرهم لا يدل على قلة فضلهم. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وإن كانت فتنة المال أعظم من فتنة الفقر، ولهذا قال أعظم ما يقع في هذه الذنوب الأغنياء للفقراء. فهمتم؟ ولهذا بعض الناس ربما يتمنى المال، وهو لو أتاه المال ربما لا فسدت طاعته. ولهذا ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر، وهذا بين قوسين اعتراض من باب، ويأتي معنا في القدر، لا يكثر الإنسان من الاعتراضات، ولو أصابه أمر لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، واعلم أن ما أخطأك ما كان ليصيبك، وما أصابك ما كان يخطئ. ذكر ابن الجوزي وقد ذكرت أظن لك هذا، قال أن رجل كان يدعو الله أن يجاهد في سبيله، دائما يقول لماذا أنا لم أجاهد في سبيل الله. قال فمر رأى في منامه رجلا أتاه وحدثه، قال له إنك إن ذهبت إلى الجهاد أسرت، وإذا أسرت تنصرت، يعني صرت نصرانيا. قال فأصبح وقد حمد الله على ما فيه. فهمت؟ كما قال ابن الوزير فإنهم لم يفهموا، شيخ الإسلام في التائية، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فالإنسان لا يدري ما الخير. فهمتم؟ فإذا قلت كيف أعلم، يقول سلم لأمر الله، هذا هو الخير، هو التسليم لأمر الله الذي خارج عنك. ولهذا يحتج بالقدر في ماذا؟ في المصائب، لا يحتج بالقدر في المعايب. فهمتم؟ فإذا أتتك مصيبة سلم ولا تكثر الاعتراضات. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني شفاعة أهل الموقف وشفاعة الدخول إلى الجنة، قال وتضم إليهما ثالثة، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما يخفف العذاب عن عمه أبي طالب بشفاعته. فسأل العباس أو ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم، فهو في ضحضاح من نار، ولولاي قال لكان في أسوأ الجحيم أو في أسوأ عذاب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شفاعته لعمه. طيب قوله هو في ضحضاح من نار، ما هو الضحضاح؟ إيه؟ الجمار تحت الجمار؟ لا أوسع من هذا، يعني صفة وعذاب، هي هذه صفة نعم، لكن النار محيطة به. ضحضاح يعني في أبدا، ضحضاح هو ما يبلغ الكعبين من النار، فهو في نار تبلغ كعبيه، وتحت نعليه أو قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ولا تظن أن الدماغ فقط يغلي فهو احترق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يظن أنه أشد الناس عذابا، مع هذا هو أخف أهل النار، فهو يظن أن هو أشد أهل النار عذابا. والشيء بالشيء يذكر، والكلام يجر كلاما. انظروا إلى آخر أهل الجنة دخولا لها، وهو من أصحاب موسى. قال موسى سأله أحد بني إسرائيل من آخر أهل، الله أعلم بهم أصحاب موسى، لكن سأل رجلا موسى من آخر أهل الجنة دخولا لها، هو رجل دخل النار وأصبح فحما ثم أخرج ووضع في نهر الحيوان، ثم دخل الحديث الطويل في الصحيح. كيف قال في الحديث في آخرها؟ كلما أعطاه رتبة كلما ظن أنه إيش؟ قد وهو يظن أنه أعظم أهل الجنة نعيما، وهو أقل شيء، لا يسوى شيء بالنسبة لأهل الدرجات العلى. هذا آخر أهل الجنة دخولا إليها، رجل أنه يمشي ويسقط حتى يصل إلى باب الجنة ثم يدخلها، ثم يرى قصرا يقول يا ربي أعطني هذا يعطيه، لا تسألني غيره، الحديث الطويل المعروف. ثم يعطى في الآخر يقول له لك الدنيا ومثلها ومثلها ومثلها ومثل 10 مرات ولك أضعف هذا، فيقول هذا رضيت، يقول يا ربي رضيت. هذا أقل أهل الإيمان، هذا ربما من يصدق فيه أن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. انظر هنا، أقل نعيم يظن نفسه أعظم الناس نعيما، وأقل عذاب يظن نفسه إيش؟ أشد الناس. انظر المقابلة بين الدارين، واختر لنفسك أي الطريقين، رأيت المقابلة بينهما؟ لأن هذا في الدنيا كان راض عن ربه ماش في رضا الله، فأرضاه الله جل وعلا عن نفسه وعن غيره، وأما هذا كان مسخطا لربه، مسخطا للمؤمنين، وساخطا في دين الله، فناله السخط وهو أقل العذاب، ما بالك بعذاب فرعون؟ فهمتم؟ هذا أقل أهل النار عذابا. ولهذا الجاهل الذي لا يعرف قدر نفسه ولا قدر ربه من المسلمين، لا نتكلم عن الكفار، ايش يقولون؟ يقول احنا أمة محمد حتى لو دخلنا النار نخرج منها. انظر اهون اهل النار عذابا ايش يفعل، لا يفقهون الناس. يعني انا اعجب كيف انسان يقول هذا الكلام. كان عثمان يقف على القبر ويبكي، قبر فقط قبر، يقول ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ما من منظر، ما رأيت منظرا أبشع من هذا المنظر. هل عاقل يظن أن يرى النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح قال كان في الصحابة جالس قال لو دخل عليكم رجل من أهل النار وتنفس لاحترق المسجد ومن فيه، ذكره المنذري في الترغيب، فهمتم؟ فقط يتنفس. وقابل هذا بذاك، لو أن مرأة من الحور العين بصقت في بحر أجاج لأصبح إيش؟ عذبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو سقط طرفها لاقتتل عليه أهل الدنيا. يعني انظر المقابلة، لا تستطيع تتخيل المقابلة. إذا علمت، وهذا من باب الاستطراد لكن لعله يفيدنا في هذا الشهر المبارك، أن انظر، وهذا نكتة لعلها تكون بديعة إن شاء الله تعالى، أنك إذا رأيت الفرق الكبير ما بين الجنة والنار، انظر فرق يعني لا يتخيل، خلود في النعيم وخلود في العذاب، تعلم الفرق بين الإيمان والكفر. فهمتم كلامي؟ إذا عرفت أن الجزاء المترتب على هذين الأمرين بهذا التباين دل على أن سبب الجزاء متباين جدا. ولهذا لا يأتيك جاهل يقول لك أنت تتكلم إلا هذا مؤمن هذا، يا أخي انظر الفرق بين الجنة والنار، كذلك الفرق بين المؤمن والكافر. فإذا رأيت هذا التباين بين القلبين لا تلومني إذا أبغضت من كان قلبه على الكفر، تفهم لماذا التبري من الكفار، رأيت جزاءهم إيش هو، فهذا قلب لا خير فيه. طيب نعم قال فهو في ضحضاح من النار. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل سائر الناس يشفعون للكفار؟ من يعطينا مثال من الأنبياء لن يستطيع أن يشفع في أهله؟ إبراهيم عليه السلام لن يشفع في أبيه آذر. وكيف يكون صورته تكون صورته يوم القيامة؟ لا لا لا بالعربية إيش هو؟ ضبع. وهو ذكر أن ذكر الضباع أو ذكر الضباع وزيخ ملطخ هكذا لفظه زيخ ذال والياء والخاء زيخ ملطخ وهو ذكر الضباع يرمى هكذا. لأن إبراهيم يقول يا ربي وعدتني ألا تخزيني وهذا أبي وهذا أبي وعدتني ألا تخزيني في أبي الأبعد. قال وأي خزي أكبر من هذا أن والدي في النار. فيقال أن الله جل وعلا حرمها على الكافرين فهمت الجنة. قال فيصار وهذا الحديث الصحيح فيصبح صورته كصورة زيخ ملطخ فيرمى في النار ضبع حيوان لا يقربه الإنسان فهمتم يرمى في النار. طيب لماذا يصبح على صورة ضبع لماذا لا يرمى على صورته هي الظاهرة التي يعرفها إبراهيم؟ أخف إبراهيم يعني ذكر بعض أهل العلم قالوا رحمة بإبراهيم كي لا يرى صورة أبيه تعذب. ما هذا الضبع يعذب انتهى الأمر. شوف عناية الله لنبيه في الدنيا ويوم القيامة والجنة لا نتحدث عنها. إيه؟ قال وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار. قال وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي له ولغيره. قال في من استحق النار أن لا يدخلها فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها ومن دخلها لا يخرج منها إلا بشفاعة لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. وانظر البدع كما يقول البربهاري في شرح السنة واحذروا صغار البدع فإنها تبدأ صغارا وتصير إيش كبارا. بدأوا بالبدعة الأولى قالوا صاحب النار صاحب الكبيرة مخلد في النار. أشكلت عليهم أحاديث الشفاعة ماذا فعلوا؟ أنكروا أحاديث الشفاعة. فعوض أن يرجعوا إلى الحق لما ظهر لهم خلافه استمروا وإخوانهم يمدونهم في الغي. فهمتم؟ وهذه البدع كيف تتسلسل بالإنسان. ولهذا لو أنهم رجعوا من البداية لكان أسلم. كما يقول القائل هلا رجعت إلى الكتاب وسنة وتركت حزبا فارق الأصلان. لماذا لم ترجع إلى الكتاب والسنة؟ وللفائدة هذا البيت الذي ذكرته لأحد طلبة الشيخ مقبل ذكره الشيخ مقبل في كتابه تحفة الغريب في أسئلة الحاضر والمجيب قصيدة يرد فيها على الإخوان فيها أبيات جميلة حتى أنا فيها يقول على الإخوان وهو يظن ينصح هذا الزنداني ينصحه يقول له هل لا رجعت إلى الكتاب وسنة وتركت حزبا فارق الأصلان وسلكت دربا للنجاة وموصلا سلكوه أهل العلم كالألباني. ثم يقول له ودعوت رب العرش يمحو ما مضى من زلة ويمن بالغفران. قصيدة طويلة نونية جميلة ذكر منها هذا البيت الذي ذكرته لو رجع إلى الحق لكان أسلم. لكن التواصل في الغي مصيبة. والله تعالى قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالذنب يجر الآخر. طيب ثم قال نعم اقرأ ما بعدها لأن الفقرة التي بعدها لم تقرأها من كلام شيخ الإسلام. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. أحسنت. فبعد أن ذكر هذه الشفاعات كما قلنا أن الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى شفاعة الموقف، الثانية في عمه المشرك، والثالثة في الدخول للجنة. وباقي الشفاعات هي له ولغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة. كما في الحديث شفع الملائكة والنبيون وهو المعروف الحديث المعروف. طيب هذه الشفاعة أنواع، إما أن يشفع في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، استحقهم النار يعني فاقت سيئاتهم حسناتهم لكن بشفاعة الشافعين ما دخلوها أصلا، إما أن تكون في أقوام دخلوا النار إيه أن يخرجوا منها، وهذه بشرط أن يكون معهم أصل التوحيد والإيمان، فهمتم؟ طيب الشفاعة الأخرى قيل أنه يشفع في أقوام في الجنة أن ترفع درجاتهم في الجنة، وهذه قد يستدل بها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما مات أبو سلمة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه وقال اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين، فهذا دليل على هذه الشفاعة، فهمتم؟ واخلفوا في عقبي في الغابرين الحديث. فإذا هذه الشفاعات كلها للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من المؤمنين، والشهيد يشفع في 70 من أهله والصالح والمؤمن، حتى ذكر ابن رجب الحنبلي في أهوال القبور ذكر أحاديث وأثار كثيرة في الشفاعات التي يفعلها المؤمنون بينهم، حتى قال يوم القيامة يأتي المؤمنون قال ويجتمعون وإذا بهم قد فقدوا فلانا كان يصلي معهم، يعني صاحب لهم في الدنيا لكن غلبت عليه كبائره ومات بغير توبة فأدخله الله النار، نسأل الله الكريم من فضله. قال فيقولون أين فلان؟ قال فينادي مناد أو يقول قائل منهم لقد ذهب به إلى أمه الهاوية، أخر وذهب إلى النار. قال فيجتمعون ويذهبون ويشفعون له، وجاءت الحديث أنهم إذا دخلوا الجنة لا تصيبهم النار لأن هذه الأجساد لا تصيبها النار، فيدخلون يدخلون الجنة ويخرجونه ويوضع في نهر الحياة أو الحيوان يعني الحياة الحقيقية فينبت منها من جديد، فهمتم الأمر؟ فهذه الشفاعة كما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من المؤمنين. ونعم والخوارج والمعتزلة ينكرون هذا، ليش؟ لأن بناء على مذهبهم الفاسد في مسائل الإيمان، ويأتي تفصيل الإيمان إن شاء الله تعالى. نعم اقرأ. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. أحسنت. إذن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر هذه التفاصيل بيّن أن أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب وكذا هذا موجود في العلم المأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ما ترك خيرا إلا وأمر به وما ترك شرا إلا وحذر منه، وقد وصف لنا الجنة والنار كأننا نرى الجنة وكأننا نرى النار لنصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. قال الشارح قال فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، قد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه مثل قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وكقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي وهذا مني قال ألا يؤمر ولا ينهى، ألا يؤمر ولا ينهى، وقال بعضهم ألا يدخل جنة ولا نار، وهنا الجمع بينهما سهل، أن إذا امتثل الأمر وترك النهي دخل الجنة وإذا خالف دخل النار، فدار الجزاء مترتبة على دار العمل، فالله تعالى ما ترك الدنيا ما خلق الدنيا هملا، ماذا قال حافظ حكمي في أول منظومته اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفرده، ويقول الطغراء في لامية العجم يقول قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الحمل، يعني أنت قد خلقت لغاية عظيمة لو علمت حقيقتها وهي عبادة الله وتوحيده لا ابتعدت عن كثير من الأمور الزائدة في الحياة، ولهذا الله تعالى ما خلق الخلق عبثا، حكمة الله تأبى كما قال بعدها الشارح قال: فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. الله تعالى قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله تعالى قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. من عقل الذي يجعلك تسوي بينهما؟ والله تعالى قال في الحشر: قال أفمن كان مؤمنا، لا في السجدة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. وماذا قال في الحشر؟ قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوون، كما أنهم لم يستووا في الدنيا في أوامر الله لن يستووا في الآخرة في جزاء الله، والجزاء من جنس العمل. ثم قال: وكذلك نبههم الله على ذلك بما وقعه من أيامهم في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. فكما أن المؤمنين لهم جنة في الآخرة فهم في جنة في الدنيا، وهي جنة الإيمان، وكما أن الكفار تنتظرهم نار في الآخرة وهم في الدنيا في وبال وجحيم وعذاب. ولهذا يقول شيخ الإسلام: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة في الدنيا؟ هي جنة الإيمان. ولهذا شيخ الإسلام قال: ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي في صدري، أينما ذهبت فهي معي. ولهذا لما أدخل شيخ الإسلام بن تيمية السجن ماذا قال؟ تلا آية الحديد: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة. هو في الباطن أم في الظاهر شيخ الإسلام؟ هو في بطنه. قال: باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم بعدين لما كان يفسر هذا الكلام يقول: لأن الأسير من أسره هواه، والمحبوس من حبسته نفسه عن طاعة الله. هذا الأسير الحقيقي، ولا من كان قلبه مليئا بالإيمان، هذا في الحقيقة هو في نعيم أينما كان وأينما حل فهو منعم، لأن الدنيا دنيا. ولهذا قال الشاعر: قال إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. إيش الذين فوق الأرض؟ هم تراب لا يستطيعون. ولهذا السحرة ماذا قالوا لفرعون؟ فقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال ابن عباس: قالوا كانوا في أول النهار مرد سحرة، أصبحوا في آخره شهداء بررة. رأيت؟ نسأل الله حسن الخاتمة. ثم قال: وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أن الإنسان خلق لأمر مهم هذا يعلم بالعقل. ما كان لمن خلق الأرض والسماء وسخر لنا هذه الأمور أن يترك الناس سدى وهملا. تفاصيل العبادة تعجز العقول عنها، فيرسل الله جل وعلا الرسل وينزل الكتب. قد قرر هذا الشيخ الإسلام بأسلوب لطيف في الحموية، تذكر هذا الحموية، ذكر أن العقل البشري لا يهتدي إلى تفاصيل العبادات. طيب، أن الله جل وعلا سيحاسب الخلق هذا يعلم بالعقل، أن الله تعالى حكمته تأبى أن يخلق خلقا ويأمرهم بأمور ولا يجازي الطائع ولا يجازي إيش الكافر. ولذلك لو أن إنسان قال: أنا سأفتح قسم أدرس الناس ولا يجعل في الآخرة امتحان وكل الناس يمرون، لضحك عليه الناس. لا، أصلا الذي يذهب إلى هذا القسم يقول: إيش هذا، ما في امتحان، كل الناس يمرون، أنا أجتهد أمر والآخر لا يفعل شيء ويمر. العقل يأبى هذا، ناهيك عن حكمة الله وهو أحكم الحاكمين. فأصل الحساب يعلم، لكن تفاصيل الحساب لا نستطيع أن نعلمها. لو لم نخبر أن هناك ميزان لما علمنا، لو ما أخبرنا بأن هناك صراط لما علمنا، لما أخبرنا بأن هناك شفاعة وشمس تدنو وعرق وناس عريانين وحشر ونفخ في الصور، كل هذا لما لو لم يخبرنا الصادق المصدوق لما علمنا. ولهذا قال تفاصيله، ولهذا قال قال والنقول الصحيحة عن المعصوم، لأن العلم إما نقل عن معصوم أو عن غير معصوم، فالنقل عن المعصوم هو النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره وعن غير معصوم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير، وأشار إلى شيء من هذا في إلى شيء من هذا في رده على البكري، قال أن العلم إما نقل مصدق وإما نظر أو استدلال محقق، وما سوى ذلك فباطل ملفق. هذا العلم. قال والنقل هذا إما أن يكون عن معصوم وإما أن يكون عن غير معصوم، فهمتم؟ ولهذا بالعلم الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تفاصيل هذه الأمور. طيب كم لينا في الدرس؟ 40 دقيقة. كم الوقت؟ نزيد 10 دقائق، 7:30 نتوقف إن شاء الله. طيب لم يعلق الشارح على قوله وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وقوله فمن ابتغاه وجده حث لنا على ماذا؟ على طلب العلم، صحيح؟ حث لنا على طلب العلم، لأن المرء كله، وهذا ذكرت لكم هذا مرارا، كلما زاد الإنسان علما في هذه التفاصيل كلما زاد إيقانا وإيمانا بها. ولهذا العوام الذين نراهم يصلون يصلون لكن لم يعلموا تفاصيل التفاصيل التي علمناها، فهمتم؟ لم يعلموا عذاب الله وقدره، كما أنهم لم يعلموا، يعلمون أن عذاب الله أليم مجملا، يعلمون أن الجنة نعيم، لكن من وقف على الجنة ما فيها ومن وقف على النار ما فيها كان أشد الناس لهذه طلبا وأشد الناس من تلك هروبا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت للجنة كيف نام طالبها وعجبت للنار كيف نام هاربها. فلهذا كلما زاد الإنسان علما بهذه الأمور كلما ازداد قربا وطاعة لربه، وكلما ازداد خوفا ووجلا، وكلما علم قدر نفسه. ولهذا إذا قل العلم كثرت الغفلة وقل العمل وكثر الرجاء للجهل، بينما إذا زاد علم العبد وزاد عمله كثر وجله من الله جل وعلا ولو كثرت طاعته. ليش؟ لأنه يعلم قدر نفسه. وانظر إلى الملائكة وهم من أعلم المخلوقات بربهم، انظر كيف يخافون ويجلون من جلال الله جل وعلا. قال جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم، قلبهم فزع، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. تذكرون الحديث أن إذا تكلم الله بالوحي خفقت الملائكة بأجنحتها خضعانا لكلام الله ولجلاله. نعم نبدأ القدر، اقرأ، نبدأ شيء من القدر ثم نتوقف إن شاء الله ولا نطيل. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. أحسنت، نكتفي بهذا القدر هنا ثم نقرأ فقط مقدمة الشارح. قال وهنا يدخل شيخ الإسلام ابن تيمية في الركن إيش؟ السادس، بعد أن ذكر ما يتعلق باليوم الآخر وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. والقدر باب عظيم ينبغي على المرء أن يحكمه حق الإحكام، لأنه مزلة أقدام، القدر مزلة أقدام. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض فيه هو نهي عن الخوض فيه بغير علم، أو نهي عن الخوض في تعليل الأحكام، أما دراسته ومعرفته والإحاطة بتفاصيله التي عليها أهل السنة هذا لا بد منه، وهو متعين. ويأتي معنا الرتب والقدر الذي يجب على المرء أن يتعلمه من القدر، والباقي يتعلمه البعض دون الآخر. قال والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان كما في حديث جبريل. طيب ثم ذكر أن المؤلف ذكر درجتين، نحن لن نمر إلى الدرجتين، نكملها في الدرس المقبل، لكن اعلموا أن القدر مشتق من قدرة الله. قال الإمام أحمد قال القدر قدرة الله، واستحسن هذا ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر هذا ابن القيم في شفاء العليل شعرا كيف أن القدر قدرة الله، وأن استحسنه ابن عقيل وابن تيمية. لماذا القدر قدرة الله؟ لأنه يدخل في ربوبية الله. فمن قال أن الله جل وعلا لا يعلم الأمور كفر، وقد قدح في قدرة الله جل وعلا. فالقدر قدرة الله، وهي مشتق منه، وهذا كلام عظيم للإمام أحمد رحمه الله تعالى. القدر كما ذكر شيخ الإسلام على درجتين عامتين، وإن شئت فقل على أربعة مراحل. هذا الذي سيذكره شيخ الإسلام لا بد من معرفته. بعدين فيه تفاصيل أخرى في القدر ليس شرطا أن يصح إيمان العبد إلا بها، لكن من وقف عليها فليؤمن بها. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.